بسم الله الرحمن الرحيم. في السيرة النبوية على صاحبي أفضل الصلاة والسلام، وصلنا إلى قول ابن سعد في طبقاته ذكر رعية رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنم بمكة. عن عبيد بن عمير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا قد رعى الغنم. قال: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا. كذلك في حديث أبي هريرة: ما بعث الله نبيا إلا راعي غنم. قال له أصحابه: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، رعيتها لأهل مكة بالقراريط، يعني بأجرة زهيدة، لكن يتيم وأبو طالب فقير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشتغل حتى هو صغير يرعى لهم بأجياد. الشعب هذا شعب أجياد اللي مقابل الحرم، يرعى لهم الغنم بالقراريط. وفي مرة مروا عن النبي صلى الله عليه وسلم بثمر الأراك. وش اسم ثمر الأراك؟ الأراك الكباث، اسم الكباث معروف في الحجاز. الأراك لا ينبت إلا في الحجاز، قد يوجد في نجد نادرا، يسمونها القرية أم راكة ولا أبو راكة ولا على قليل، لكن هو موطن الأساسي في الحجاز. ولذلك يقولون أهل الجغرافيا: إذا رأيت الأراك فأنت قد أتهمت أو فأنت في الحجاز. فيؤكل منه الثمر، ثمر الأراك. فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالأسود منها أو بمسود منه، فإنه أطيبه. قالوا: كأنك تعرف، لأن هذا يعرفون الرعاة أكثر شيء. قالوا: كأنك تعرف. قال: فإني كنت أجنيه إذ أنا راعي غنم. قالوا: يا رسول الله، ورعيتها؟ قال: نعم، ما من نبي إلا قد رعاها. وعن جابر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نجني الكباث، فقال: عليكم بالأسود فإنه أطيبه، فإني كنت أجنيه إذ كنت أرعى الغنم. قالوا: كنت ترعاها؟ قال: نعم. وفي الحديث الأخير: كان بين أصحاب الغنم وأصحاب الإبل نزاع إلى الآن. يسمون أصحاب الغنم الشاوي، وأصحاب الإبل ما يرونهم شيء، ويرونهم هم استطيلون عليهم. قال: فاستطال عليهم أصحاب الإبل، فبلغنا والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعث موسى عليه السلام وهو راعي غنم، وبعث داود وهو راعي غنم، وبعثت وأنا أرعى غنم أهلي بأجياد. أهلي يعني قومه. أما موسى فقد قصه الله علينا في القرآن أنه كان يرعى الغنم 10 سنين لصاحب مدين. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكما أخبر، وغير من الأنبياء، ما من نبي لا راعي غنم. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم من أهل القرى. ورعاية الغنم فيها يا فوائد كثيرة. أول شيء أن الإنسان يتعلم منها، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرحمة والسكينة ولين القلوب في أهل الغنم. فهو يتعلم منها، يتعلم منها الرحمة، وخاصة اللي يهيئ مثل الأنبياء تهيئ لرعاية الأمم. فالغنم يتعلموا منها الرحمة والسكينة ولين القلوب، وهذا مشهور في أهل الغنم. ولذلك لماذا يستطيل عليهم أهل الإبل؟ لأن أهل الإبل أهل جفا وأهل كبر وأهل خيلاء، تعلموا منها وتنقلوا ويرون هذول أنهم ضعفاء. الأمر الثاني أن الغنم تعودك أيضا مراعاة الفروق الفردية بين الناس، لأنك أنت إذا رعيت الغنم وجربت تشوف بعضها سريعة وبعضها بطيء وبعضها يلحق وبعضها عجل وبعضها مريض وبعضها له مزاج وبعضها، فالإنسان يتعود أنه يوازن الأمور هذه كلها. ولذلك يعرفون الغنم، اللي منكم راع الغنم يدري عن الشيء هذا. يعني بعض الغنم ما شاء الله مقوادة تمشي معه، وبعضهم لا، لها رأي تردها، وبعضهم كذا. الناس ترى إذا أنت بتعاني الناس كذا، وبعضهم سريع، ولكن كانت لو بتقيسهم كلهم على سرعة هذه بتتعب الباقيات، وبعضهم بطيء، وهكذا. فيكون الإنسان يراعي. وفيها فوائد كثيرة، ومنها أكل الحلال كان يأخذها بقراريط، فيها فوائد. وفيها نزع الكبر من القلوب، والقلب إذا كان فيه التواضع إن شاء الله أنها أقرب الخير. اللي بعده ذكر حضور النبي صلى الله عليه وسلم حرب الفجار. حرب الفجار مشهورة بين كنانة وقريش، لأن قريش من كنانة، لكن إذا قيل كنانة وقريش يعني أبناء عمومته لهم منهم. وبين قيس إذا قيل قيس هم أبناء عمومة كنانة، قيس بن عيلان من مضر، وهو يجمع قبائل أشهرها هوازن بني عامر بن صعصعة وغطفان وسليم اللي هم أهل نجد، خاصة ما قرب من مكة، هذول كلهم قيسية. فكان النعمان بن منذر في الحيرة، كان ملك مشهور، بعث بلطيمة. اللطيمة ما هي؟ القافلة اللي فيها بضاعة خاصة، بضاعة البز والعطر، تسمى لطيمة. هذه قافلة مخصوص، أصلا القافلة ما تسمى قافلة إذا كان فيها بضائع. ثم وتسمى عير، ثم العير هذه إذا كانت بضاعة نفيسة تسمى لطيمة. المراد أنه بعثها إلى سوق عكاظ للتجارة، هذا الملك اللي في الحيرة في العراق، فقال من يجيرها لي يحفظها من الجزيرة ما شاء الله فيها كلها فتاك وكلها. فقال الرحال عروة بن عتبة بن جابر بن كلاب أو بن جعفر، هذا من سادات بني عامر، بني كلاب هم سادة بني عامر وأعزهم وأمنعهم، قال أنا أجيرها لك. فنزلوا على ما يقال له أوارة، مشهور الآن وارة، الآن حذفوا هذا يسموه وارة، نقول أنه في أرض تميم. فقام البراض، البراض بن قيس من كنانة، ليس من قريش، من أبناء عمومته، وكان خليعا. إيش معنى خليعا؟ تبرأت قبيلته منه، عندهم طريقة أنه إذا كان هو مشهور بالفتك، البراض يقال يضرب في المثل، يقول لا أفتك من البراض، يسطي على أي أحد، حتى سطى على عروة، من يسطي على عروة؟ الرحال. فكان إذا كثرت جناياته وجرائمه لأجل القبيلة تسلم منه تسحب الجنسية، مثل سحب الجنسية الآن، إذا كثرت جرائم الواحد قامت الدولة تسحب الجنسية على أساس تسلم من شره، يسحبون الجنسية منه ويعلنون في القبائل ترى هذا ما يلزمنا، اللي بيذبح يذبحه، واللي بذا ونسوى أحد نسوى شيء لا تجون تقولون ديات ما نعرفه خليع، وهذا يزيد في شره، ومعروف الخلعة والصعاليك وغيره. فوثب البراض على عروة فقتله، في قصة مشهورة معروفة في التراث اللي منكم يطلع على التراث، يعني ختل فيه وهرب إلى خيبر فاستخفى بها، ولقي بشر الأسدي الشاعر بن أبي خازم فأخبره وقال أخبر عبد الله بن جدعان، وكان عبد الله بن جدعان زعيم الوادي، وهشام بن مغيرة والد أبو جهل، وحرب بن أمية والد أبو سفيان، ونوفل بن معاوية الديلي لأن هذا عاد من خارج قريش، وبلعاء بن قيس هذا كناني، هؤلاء الزعماء الناس، أخبرهم أني قتلت عروة الرحال، يعني بس يستعدون لا يجي أحد ولا هو يأس منهم. فوافع عكاظ هذا الشاعر فأخبرهم، أخبر رؤساء كنانة وقريش، فخرجوا مستخفين إلى الحرم حتى الحرم يؤمنهم، لأن لو علمت قيس اللي معهم في عكاظ أن عروة الرحال قتل لقامت الحرب، وهذا اللي حصل. بلغ قيس الخبر متى؟ آخر النهار، وقريش وكنانة قد دخلوا في الحرم، وهذا يدلك أن عكاظ قريب من الحرم. فقال أبو براء اللي هم لاعب الأسنة، ما كنا من قريش إلا في خدعة، خادعين من أول النهار ما درينا، فخرجوا في أثارهم فأدركوهم وقد دخلوا الحرم، فناداهم رجل بني عامر بأعلى صوته إن ميعاد ما بيننا وبينكم هذه الليالي من قابل، يعني إذا فتونا السنة هذه الوعد السنة القادمة بين قريش وكنانة من جهة وبين قيس من جهة، وكلهم مضريين، وإنا لا نأتي اللي في جمع. وقال لقد وعدنا قريشا وهي كارهة بأن تجيء إلى ضرب الرعابيل، ولم تقم تلك السنة سوق عكاظ، فمكث قريش وغيره من كنانة وأسد بن خزيمة ومن لحق بهم من الأحابيش وعددهم سنة كاملة يتأهبون للحرب، وتأهبت قيس عيلة وحضروا من قابل رؤساء قريش عبد الله بن جدعان، هشام بن مغيرة حرب، أبو حيحة، عتبة بن ربيعة، العاص بن وائل والد عمرو بن العاص، معمر بن حبيب الجمحي، عكرمة بن عامر، وخرجوا متساندين، وأمرهم إلى ذكروا من. وأما قيس كان فيهم أبو البراء ملاعب الأسنة وسبيع النصري ودريد بن الصمة والثقفي وبعروة إلى آخره، هؤلاء الرؤساء والقادة والراية بيد هذا. هذه لها خبر طويل عريض، لكن الشاهد منه قال حتى نادى عتبة بن ربيعة يومئذ وإنه لشاب ما كملت له 3 سنة إلى الصلح. شوف عتبة من أول أمره يحب الصلح، وكان سيد لكن شقي مشرك، ولذلك إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدر؟ قال إن نطيع صاحب الجمل الأحمر يرشده، يعني عتبة كان يحب الصلح دائم، لكن أطاعوا الأحمق فهلكوا وودت قريش القتلة. النبي عليه الصلاة والسلام مش يقول فيما يروى عنه؟ يقول لقد حضرت هذا اليوم يوم القتال بين قريش وكنانة وبين قيس مع عمومتي، ورميت فيه بأسهم، وما أحب أني لم أكن فعلت، فكان يوم حضر ب20 سنة، وكان الفجار بعد الفيل ب20 سنة. وقال حكيم بن حزام رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الفجار قد حضره، وقالت العرب في الفجار أشعارا كثيرة. هذا أحد النتف عن حياته قبل البعثة عليه الصلاة والسلام، رعيه الغنم وهو صغير، هو شاب حضر الحرب هذه مشهورة ما تخلف عنها، أنه يتخلف وهو شاب ومع قومه. كذلك من يعني الأحداث الكبيرة اللي حضرها حلف الفضول، قال جماعة أن حلف الفضول كان منصرف قريش من الفجار، والنبي صلى الله عليه وسلم عمره 20 سنة، قال وكان في الفجار في شوال والحلف في ذي القعدة، وكان أشرف حلف كان قط. أول من دعا إليه الزبير بن عبد المطلب، والزبير هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم، والد ضباعة بنت الزبير، وهو من أحسن قريش شعرا، شعره راقي من ناحية الفنية راقي جدا، حتى قال بعض النقاد أظن محمد بن سلام الجمح وغيره قالوا الزبير بن عبد المطلب هو أحسن قرشين شعرا، لكن شعره موجود قليل. فاجتمعت بني هاشم أبناء قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم، وزهرة أخواله، وتيم جماعة أبو بكر في دار عبد الله بن جدعان، فصنع لهم طعاما، وكانهم من أسخى بني آدم بن جدعان، لكن لن ينتفع من ذلك. فتعاقدوا وتعاهدوا بالله أنهم يكونون مع المظلوم حتى يؤدى إليه حق. ما بل بحر صوفة، وفي التآسي في المعاش، فسميت قريش، سمت قريش حلف الفضول. وبعدين تجمعت قبائل أخرى من قريش وتعاقدوا حلف آخر اللي هو حلف المطيبين. هذولا حلف الفضول وذولاك حلف المطيبين، غمسوا أيديهم في جفنة من طيب. وقال عليه الصلاة والسلام، يقول هنا الواقدي، لا نعلم أحدا سبق بني هاشم بهذا الحلف. يروى أن عليه الصلاة والسلام قال: لو دعيت إلى مثل في الإسلام لأجبت. أحلاف على نصرة المظلوم، وأن هذا لا بأس به، لكن عاد في الإسلام ما في حلف، يكفي الإسلام نفسه حلف، فما في داعي في التحالفات والتحزبات والتنظيمات اللي تفرق المسلمين. هذا أيضا من الأحداث، من الأحداث لأنه الآن سيصل إلى النبوة، لكن يتلقطون ماذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام قبل النبوة. منها خروجه للشام، فقال عن أخت يعلى بن منية نفيسة، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 25 سنة قال له عمه أبو طالب: أنا رجل لا مال لي، وقد اشتد الزمان علينا. كان أبو طالب شديد الفقر وكثير العيال ومجهد، وهو أيضا كريم والجود يفقر. قال: وهذه عير قومك قد حضر خروجها للشام، وخديجة تبعث رجال من قومك في عيراتها، فلو جئت وعرضت نفسك عليها لأسرعت إليك، لأن مشهور عليه الصلاة والسلام بالصدق والأمانة وكمال الأخلاق وكمال العقل. وبلغ خديجة كلام عمه فأرسلت إليه وقالت: أنا أعطيك ضعف ما أعطي رجل من قومك. وكانت خديجة تاجرة وشريفة، يعني منصبها كبير، ولذلك سيأتي زواج منها. قال: فقال أبو طالب: يا ابن أخي، قد بلغني أن خديجة استاجرت فلان ببكرين، ولسنا نرضى لك بمثل ما أعطته، فهل لك أن تكلمها؟ قال: ما أحببت. فخرج إليها فقال: هل لك يا خديجة أن تستأجر محمدا؟ فقد بلغنا أنك استأجرت فلان ببكرين، يعني روح للشام ويصرف البضاعة ويجيب بضاعة ثانية والأجرة بكرين، تعطيه بكرين، ولسنا لنرضى لمحمد عليه الصلاة والسلام دون أربع بكار. فقالت خديجة: لو سألت ذاك لبعيد بغيض فعلنا. شوف أنه يبعد شريفة وعاقلة وصاحبة مرؤاته، تقول لأبو طالب وتسأل الواحد بعيد رضينا مدام كنت جيت في الموضوع، فكيف وقد سألت لحبيب قريب؟ أراد الله لها السعادة. وقال أبو طالب: هذا رزق ساقه الله لك. فخرج مع غلامه ميسرة وجعل عمومته يوصون به أهل العير. كان أعمام النبي صلى الله عليه وسلم شديدي الحياطة له، لأنه يتيم ونشأته. حتى قدم بصر الشام ونزلوا في ظل شجرة، فقال الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلى النبي. ثم قال لميسرة: أفي عينيه حمرة؟ قال: نعم لا تفارقه. معناها ليس أن النبي صلى الله عليه وسلم عينه حمراء، هو كان أحور العين، لكن كانت فيها عروق دقاق، إذا غضب تكون حمراء، عروق دقيقة فيه من شدة بياض عينيه تكون في هذه. وش قال في التعبير في الحديث؟ إذا غضب لا كذا، العروق هذه تنز يعني ويظهر فيها الدم، وإذا خطب احمرت عيناه. قال: هو نبي وهو آخر الأنبياء. ثم باع سلعته ووقع بينه وبين رجل تلاحي في الثمن، فقال له الرجل: احلف بلات العزة حتى أصدقك هذا المشتري. فقال عليه الصلاة والسلام: ما حلفت بهما قط. شوف إن الله عاصم عن كثير من الأشياء حتى في الجاهلية. وإني لأمر فأعرض عنهما، عن اللات والعزة. وكان كامل العقل، لأن العاقل يدري أن هذه أحجار ما يمشي عليه التقليد وكلام الناس. فقال الرجل: قول قولك. ثم قال لميسرة: هذا والله نبي، تجد أخباره أحبارنا تجده منعوت في كتبه. وكان ميسرة إذا كانت الهاجرة واشتد الحر يرى ملكين يظلان النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا وعاه ميسرة. فلما وألقى الله أيضا محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلب ميسرة، فكان كأنه عبد له، مع أنه هو الآن هو المسؤول عن القافلة لأنه هو عبد خديجة، لكن كان عبد للنبي صلى الله عليه وسلم. فباعوا تجارتهم وربحوا ضعف ما يربحون ورجعوا ولما كان بمر الظهران قال ميسرة يا محمد انطلق إلى خديجة وأخبرها بما صنع الله لها على وجهك فإنها تعرف لك ذلك. أيضا هذا يعني تصير أنت البشير وتبشرها بالربح والفوز وكذا. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم ودخل مكة في ساعة الظهيرة وخديجة في علية لها، فرأت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على بعيره وملكان يظلانه فأرته نساءها فعجبنا لذلك. كل هذه رهاصات للزواج وتوفيق من الله. ودخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فخبرها بما ربحوا فسرت بذلك. ولما دخل عليها ميسرة أخبرها عاد بالتفاصيل كلها وقال رأيت هذا منذ خرجنا إلى الشام، وأخبرها بكلام الراهب والآخر اللي حالف في البيع وكل هذا، فأضعفت له ما أضعفت، ثم كان الزواج بعد ذلك رضي الله عنها. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وألزمنا الله سنته.